وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم، أخرجه مسلم في باب الصلاة بعد الجمعة برقم 83 و800 من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله، أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. قال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، والمقصورة مكان يجعل للإمام، وأول من فعل معاوية لما تجرأ الخوارج على أئمة المساجد وأئمة الدين، قتلهم في محاريبهم وأمكن صلاتهم، يصلون بالناس جماعة فيأتي الخارج من الخلف ربما يطعن ويقتل ويحصل ما يحصل من الآلام على أهل الإسلام. اضطر معاوية فعل تلك المقصورة حماية لنفسه، وتابعه بعد ذلك بعضهم فعلوا المقصورة، وذلك البناء يدخل فيه الإمام يصلي فيه ويغلق ولا أحد يدخل عليه ولا يعتدى عليه، والأولى تركه. اختلف العلماء في ذلك، والأولى تركه ألا يفعل المقصورة، صلي كالصلاة هذه الآن التي عليها الناس. الحمد لله الناس تركوا هذا الآن لأن ما في أحد يتعرض له، كان يتعرض لأئمة الإسلام حكام المسلمين يدخلون إلى مساجدهم ويطعنونهم يقتلونهم وهم يصلون بالناس، وكان الذي يصلي بالناس هم الأئمة، أئمة المسلمين ولاة أمورهم. يتجرأ الخوارج في بعض الفترات على أئمة المسلمين ودخلوا إلى المحاريب وطعنوهم وقتلوهم، فاضطر معاوية يفعل تلك المقصورة حتى لا يعتدى عليه في غفلة، والحراس تعرف يصلون معه ربما، والمساجد مظلمة ما فيها السرج، وإنما حصل بعد، وذكروا أول من أسرج المساجد بس نسيته، ولا كان يصلون في الظلمة مساكين، فيستغل هذه الظلمة الخارج يأتون في الفجر ويقتلون في الناس. قتلوا عمر، قتله ذلك المجوسي، وبعدها قتلوا أيضا بعض الصحابة، وأرادوا عمرو بن العاص فلم يصيبوه لأنه ما خرج الفجر فقتلوا خارجه، وقالوا أردنا عمرا فأراد الله خارجه، طعنوا علي، وهكذا أرادوا معاوية. حاصل جهزوا ثلاثة من أولئك الفجرة لقتل هؤلاء الصالحين، فما يبالون بمسجد ببيت بأي شيء، يقتل في أي مكان، يستحلون الدماء في أي مكان، لا يبالون بمسجد ولا بغير مسجد، لا بحرمة ولا بشيء من هذا. الخوارج وناس فجرة، لذلك قال فيهم رسول الله: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه شر قتلى تحت أديم السماء. وهم فجرة عندهم من الفجور ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هذا من فجورهم، فأهل الأوثان في مأمن منهم وأهل الإيمان في خوف منهم، ونسأل الله العافية. وهذا في جميع أهل الأهواء، لا تظن، لكن كل بحسبه، فلا يؤمن أهل السنة من صاحب هوى أبدا، لا يؤمن أهل السنة، وهم ذروة أهل الإيمان أهل السنة، فلا تجد أمانك من صاحب هوى، ولكن هم يتفاوتون بالشر. قال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي قمت في مقامي فصليت. نريد أن نصل إلى الموضوع. فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد، ثم ذكر الحديث. فلما دخل أرسل إلي قال لا تعد، ثم ذكر الحديث إذا صليت الجمعة إلى آخر الحديث. فهذا سبب هذا الحديث، وهو ما حصل للسائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية ثم قام مباشرة بعد أن صلى الجمعة، قام صلى ركعتين وما تحول من مكان إلى مكان، ما خرج إلى بيته ولا تكلم، سلم سلام عليكم سلام عليكم، قام يصلي ركعتين بعد الجمعة. فقال لمعاوية لا تفعل هذا، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بالصلاة حتى تتكلم، سواء كان بذكر أو بحديث مع أخيك أو تخرج إلى بيتك أو إلى أي مكان تخرج، صلي بعد ذلك. أما تقوم مباشرة هذا ما هو من السنة، صلي ركعتين بعد الجمعة مباشرة هذا ليس من السنة في شيء. هذا سبب الاتيان بالحديث، يعني سبب اتيان معاوية بالحديث. مسألة، قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني، قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني الثالث 350، يستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة، يستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها أي الجمعة، أن يفصل بينها أي الجمعة وبينه أي الركوع، أن يفصل بينها أي الجمعة وبينه أي الركوع، يعني الصلاة المقصود، بكلام أو انتقال، أو انتقال من مكانه أو خروج إلى منزله، أو خروج إلى منزله. وذكر الحديث، وذكر الحديث. وهذا الفصل لا يختص بالجمعة والنافلة التي بعدها، وهذا الفصل لا يختص بالجمعة والنافلة التي بعدها، بل هو عام. قال شيخ الإسلام سواء كان النافلة بعد الجمعة أو نافلة بعد الظهر أو نافلة بعد العشاء أو نافلة بعد المغرب فلا تصل صلاة بصلاة. قال شيخ الإسلام والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، إن يفصل الشخص أو يفصل، والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل كما يفعله كثير من الناس، ولا يفعل كما يفعله كثير من الناس ممن يصل السلام بركعتي السنة، ممن يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهيه، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. جمع الفتاوى 24202. عرفنا أنه عام الفصل بين الفريضة وبين النافلة التي بعدها، جمعة كانت الفريضة أو غيرها. ويتأكد الفصل بين الجمعة ونافلتها أكثر من غيرها، ويتأكد الفصل بين الجمعة ونافلتها أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. قال العراقي في الطرح الثالث 44، قال العراقي في الطرح الثالث 44، فيستحب الفصل بينها وبين الفريضة، أي النافلة والفريضة، فيستحب الفصل بينها وبين الفريضة، أي النافلة والفريضة، ولعل ذلك يتأكد في الجمعة، ولعل ذلك يتأكد في الجمعة لئلا يحصل التشبه بأهل البدع، لئلا يحصل التشبه بأهل البدع. الذين يصلون يوم الجمعة وراء الإمام، الذين يصلون يوم الجمعة وراء الإمام تقية، يصلون يوم الجمعة وراء الإمام تقية يوهمون أنهم يفعلون الجمعة، يوهمون أنهم يفعلون الجمعة وإنما يصلون الظهر، وإنما يصلون الظهر ويقومون إلى الركعتين بعدها مباشرة، يقومون ويقومون إلى الركعتين بعدها ليتموا ظهرهم، ليتموا ظهرهم. فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة، فإذا سئلوا عن ذلك موهوا بأنها سنة الجمعة، على هذا يتأكد بالجمعة أن يترك الشخص هذا حتى لا يقع في التشبه بأهل الأهواء ممن لا يرون الصلاة إلا خلف المهدي المنتظر أو خلف الأئمة، أئمته أئمة الرافضة الخبثاء، فما يصلون خلف أئمة الحرم جمعة ولا خلف غيرهم جمعة، يرون الجمعة ما تجوز وما في جمعة الآن، جمعة خلف الإمام المنتظر، ما هؤلاء ما يصلى خلف الجمعة. فمباشرة تجد الإمام يسلم يقومون يصلون ركعتين بعد الجمعة. فإذا سئلوا ما لكم لا سبحتم ولا شيء ولا ريناكم كذا فعلتم سلمتم، قالوا لنا نحن نصلي جمعة وهذه الركعتين البعدية بعد الجمعة، يوهمون هذا، هذه الركعتين بعد الجمعة، فعلى هذا يترك بعد الجمعة، آكد هذا الأمر. وهكذا يظن بعد غيره، لكن هنا آكد لوجود ما سمعت من مشابهة. وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه كان يصلي بعد الجمعة مباشرة مباشرة، فقيل له كلم بعض الناس قال فإني تارك ذلك وأتى بكلام قوي، فنقل عنه كان لا يصلي بعد الجمعة، خلاص ترك حتى ركعتين، يحتبي ويجلس محتبيا إلى العصر، ويجلس محتبيا إلى العصر ثم يصلي العصر مع الناس حتى لا يظن به ظن السوء، لكن الناس سنة يصلى البعدية سنة، ويكفي في دفع هذا الإهام أنك تنتقل أو تتكلم بذكر سبحان الله استغفر الله استغفر الله أو تكلم أخاك الذي بجانبك، هذا يكفي فيعلم أنك صليت جمعة، وإذا قمت بعد ذلك يعلم أن هذه النافلة لأنك قد تكلمت بينهما أو انتقلت من مكان إلى مكان آخر، فما يبقى التباس بالفريضة ولا يبقى التباس بالتشبه بأهل الأهواء. قال الحافظ في قال الحافظ رحمه الله عراقي عراقي وفي الفصل بين النافلة والفرض رد، حافظ عراقي طرح 345، وفي الفصل بين النافلة والفرض رد على من يبادر من الحنفية، وفي الفصل بين النافلة والفرض رد على من يبادر من الحنفية وغيرهم إلى فعل التطوع متصلا بالفرض، وهذا تجده في الحرم عند الأحناف وعند الجهال، مباشرة يصلي الفرض وعلى طول يقوم يصلي بعد النافلة، تتعجب من أولئك مباشرة يقومون، وهذا الحديث رد عليهم، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة. وفي الحرم يكثر هذا، تجدهم من ذهب هناك يجد هؤلاء المساكين، بعضهم متمذهب للحنفية فيفعلون هذا، وبعضهم جاهل رأى الناس يفعلون هذا قام وفعل مثلهم، أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله قاموا يصلون، قاموا مباشرة يصلون النافلة بعدها، هذا كله لا يصلح. وفي الفصل بين النافلة والفرض رد على من يبادر من الحنفية وغيرهم إلى فعل التطوع متصلا بالفرض، إلى فعل التطوع متصلا بالفرض، وقد كره ذلك حافظ الحنفية، وقد كره ذلك حافظ الحنفية الطحاوي، طحاوي أبو جعفر حافظ الحنفية يقول العراقي، وقد كره ذلك حافظ الحنفية الطحاوي، واستدل بحديث معاوية، واستدل بحديث معاوية في الفصل بين الفرض والنفل، انتهى. استفدنا من هذه المسألة أنه يستحب للشخص إذا صلى الجمعة أن يفصل بينها وبين النافلة البعدية بعدها. والفصل يقول معاوية يحصل بالتكلم أو بالخروج كما جاء في حديث رسول الله نصا حتى نتكلم أو نخرج، فيحصل الفصل بالكلام وبالخروج أو بالانتقال في المسجد من مكان إلى مكان آخر في نفس المسجد من مكان إلى مكان آخر، يحصل الفصل بين الجمعة وبين نافلتها البعدية. وهذا ليس خاصا بالجمعة مع نافلتها البعدية، بل هو عام في كل فرض بعده بعدية، أو يريد أن يتنفل شخص نفل مطلق وإن لم يكن له بعدية ما لم يكن وقت كراهة فإنه ينتظر أو لا يصل صلاة بصلاة، بل يتكلم أو يخرج إن أراد أن يصلي نافلة بعد الفريضة، يتكلم أو يخرج. قد نص على هذا شيخ الإسلام وغيره. وهكذا الصنعاني يقول في السبل ليس خاصا بصلاة الجمعة لقوله أمرنا ألا نفصل أو ألا نصل صلاة بصلاة، هذا التعليل أو هذا الأمر يدل على عدم الخصوصية بالجمعة، فإن رسول الله أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة نكرة بصلاة نكرة أخرى. وهذا الصلاة تطلق على الجمعة وعلى غيرها من الصلوات، ألا توصل صلاة بصلاة، فهذا يدل على العموم كما يقول الصنعاني لقوله أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة كانت جمعة أو غير الجمعة حتى تحصل هذه الغاية نتكلم أو نخرج. إذا حصلت هذه الغاية فلا بأس أن نصلي بعد ذلك. لكن يقول العراقي صلاة النافلة أو وصل النافلة بالجمعة هذا آكد لوجود المشابهة بأهل الأهواء، أعني في النهي، آكد في النهي، فإن أهل الأهواء ما يرون الجمعة الآن، لم يأتي وقت الجمعة وإقامة الجمعة لعدم الأئمة العدول الذين تقام خلفهم الجمعة، فيرون أنه لا صلاة جمعة الآن. طيب هم يصلون كيف إذا يرون ويصلون أو يرون أنه لا صلاة جمعة ويصلون، يصلون تقية تقية، فبعضهم يفعل هذا الذي سمعته يصلي ثم يقوم مباشرة ويأتي بركعتين أخرى ظهرا يتمم بها الركعتين ويريد الظهر، فإذا سئل يقول أنا صليت البعدية ما صليت ظهر ولا شيء، صليت البعدية، صليت مع إمامكم هذا الجمعة صليت البعدية، وهو كذاب وإنما صلى ظهرا. وهكذا أيضا في الفصل بين الصلاتين بين النافلة البعدية والقبلية رد على الأحناف الذين يصلون الفرض بالنفل كما تراهم في الحرم وترى بعض العوام يصلون، ما هم رافض ولا شيء، صلوا الجمعة يصلوا الصلوات من الأئمة، لكنهم يرون أن الفرض يوصل بالنفل ولا مانع من ذلك. وهذا الحديث نص في الرد على الأحناف رحمهم الله، وقد رد عليهم حافظ الحنفية قال هل يدخل في هذا النهي عن الوصل للصلاة بالصلاة التراويح في رمضان؟ عام، النهي عام، أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة عام، فلا توصل التراويح بصلاة العشاء حتى نتكلم أو نخرج، والخروج هنا لا يمكن لأننا نريد أن نصلي التراويح فنتكلم نأتي بالأذكار أو نتحول في النافلة، وإمامنا لا يصل صلاة بصلاة، يقوم يتحول من مكانه إلى مكان آخر أو يأتي بالأذكار ويصلي في مكانه ويصلي في مكانه ما فيه مانع. وسيأتي مسألة الانتقال، هل يستحب الانتقال بعد الفريضة من مكان الفريضة إلى موضع آخر؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله.